شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. قبل أن ندخل في باب أمر الصبي بالصلاة تمريرا لا وجوبا، بقي أسئلة على باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة، فأقول في الأحاديث السابقة دلت على أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وفي حديث آخر أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ما الجمع بين ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فأول ما يحاسب العبد الصلاة فيما بينه وبين ربه، أما فيما بينه وبين الناس فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، بين الناس، بين خصومات الناس فيما بينهم أول ما يقضى بينهم في الدماء. أما فيما يتعلق بعمله نفسه فأول شيء يحاسب عنه هو الصلاة، لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. نعم. سماحة الشيخ، ما هي ثمار صلاة التطوع؟ صلاة التطوع يكمل بها الفرض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التطوع يكمل بها فرض المؤمن وما قد يأتيه من نقص مع زيادة الحسنات، فالتطوع يعطى به المؤمن مزيدا من الحسنات مع جبر النقص الذي قد يقع في التطوع. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، أخيرا أقول، من يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يكفر؟ هذه المسألة مسألة خلاف ما تقدم، والصواب أنه يكفر إذا ترك الصلاة، ترك يصلي وترك لا يصلي يكفر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، وإلا يكون كفره كفر أصغر، كفر ولا كفر، والأرجح أنه كفر أكبر إذا كان تارك يصلي وتارك لا يصلي، لأنها عمود الإسلام. وقد صح فيها أن يسأله قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد. ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديثان وما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصبي يؤمر بالصلاة، وهكذا الصبية الجارية كلاهما يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرة، وهذا كله من باب التمرين والتعويذ للصلاة حتى إذا بلغ، فإذا هو قد تعودها واستقر فعلها في نفسه وتعظيمها في نفسه، فيؤمر بها تمرينا وتعويذا للخير قبل أن يبلغ. لكن ضرب إنما يضرب عليها إذا بلغ عشرا فأكثر، أما قبلها فيؤمر فقط بعد السبع، يؤمر أمرا ويرغب فيها سواء كان ذكرا أو أنثى. لهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، في اللفظ الآخر: مروا أبناءكم بالصلاة سبع، واضربوا ما لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والتفريق بينهم المضاجع لأن قد تتحرك شهوته مع أخته فيقع المحذور، فالواجب أن يفرق بينهما في المضاجع كل واحد على حدة. أما الوجوب فإنه يتعلق ببلوغ الحلم، إذا بلغ الحلم وجبت عليه الصلاة، وجب عليه الحج إذا استطاع، وجب عليه صوم رمضان، يعني صار مكلفا، وذلك بإكمال 15 سنة، أو بإنزال المني عن شهوة احتلام أو غيره، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبل. هذا في حق المرأة والرجل، في حق الصبي والصبية. وتزيد الجارية أمر رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها وتكليفها. والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل، واللفظ الآخر عن المجنون حتى يعقل. هؤلاء الثلاثة مرفوع عنه قلم، يعني قلم التكليف بالواجبات وترك المحارم، فالصبي حتى يبلغ والصبي كذلك، وبلوغهما كما تقدم بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر خشن حول الفرج أو بإنزال المني بالاحتلام أو في اليقظة إذا أنزل المني عن شهو. وأمر الرابع في حق الجاري هو الحيض، والمجنون حتى يرجع إليه عقله، والنائم حتى يستيقظ. فلو فعل في نومه شيئا لم يكن عليه إثم ولم يكن له أجر لعدم عقله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السبع سنين هل المقصود إذا دخل في السبع أو تمام السبع؟ كمل السبع إذا كمل دخل في الثامنة. الثامنة. نعم. لما حدد الأمر بالسبع شيخ؟ لأنه الغالب أنه يعقل. نعم. الغالب أنه يعقل، وما دونه في الغالب يكون عقله ضعيف ما يعقل الصلاة. كثير الشيخ من الأباء يتهاون في تعويد الأبناء الصلاة، حتى إذا كبر هذا الطفل صار لا يحضر المسجد. الواجب على والده أن يقوم بهذا الواجب، هذا واجب الوالد، الوالد والوالد جميع، هذا واجبهم. واجب على الأب والأم أن يقوم بهذا الأمر من جهة تربية الأولاد التربية الشرعية، توجيه الأولاد إلى الخير، وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، وضربهم إذا بلغوا عشرا ذكورا كانوا أو إناثا. ما رأي سمحة... هذا واجبهم. نعم. ما رأيكم سماحة الشيخ في تعليم الصبيان قبل سن السادسة كما هو الواقع الآن، وهل له أثار على الطفل؟ قد ينفع إذا تيسر. طيب، إذا علموا قبل السبع هذا خير إلى خير، خير إلى خير، حتى إذا بلغ السبع فإذا هو قد تعلم. سماحة الشيخ، هل يفرق بين الولد والبنت في ذلك؟ الحكم واحد. طيب، لكن البنات يكون تعليمهن بيد النساء، وأولادكم بيد الرجال. نعم. الشيخ حفظكم الله، الضرب يكون باليد أم بالعصا، ولا يكون مبرحا؟ يكون الضرب بما يراه الأب والأم، العصا أو باليد، لكن ضرب خفيف. نعم. لا يضر، لا يخشى ضرر، لا يبرح، يعني ضرب خفيف يحصل به المطلوب من دون ضرر، بيده أو بعصا خفيفة. نعم. الذي يتولى ضرب الولد يا شيخ المقصر في الصلاة، الأم أو الأب؟ أبوها. وإذا كان مهنا أب فالأم، وإذا كان مهنا أب والأم فاللي يتولى أمره من أخيه أو عمه اللي يقوم عليه، يعني اللي يقوم على الصبي اليتيم أو الصبية اليتيمة. أما إذا كان أبوه موجود فالأب يقوم، وهكذا الأم عند فقد الأب أو عند تساهل الأب تقوم الأم بذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد. نعم. نعم. نعم الشيخ. من بعده؟ نعم. أبواب المواقيت، هذا أمر مهم متفق عليه. طيب. الإسلام يجب ما قبله، وجاء فيها ذلك عند الحديث عند مسلم وغيره أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فالإسلام إذا أسلم الكافر فإنه لا يؤخذ ما مضى، بل يكفر الله بإسلامه كل ما مضى من كفر وغيره. والله جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فإذا أسلم الإنسان فإن إسلامه يهدم ما كان قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، فعلى والتوبة تهدم ما كان قبلها. فعلى كل من لديه ذنوب أن يستغفر الله ويتوب إليه، وإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود. وإذا كان كافرا ثم أسلم كان إسلامه ماحيا لذنوبه، إلا إذا بقي معه شيء من المعاصي يؤخذ بالأول والآخر، كما في الحديث الآخر حديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد حسن إسلامه غفر الله ما كان له ما كان قبل إسلامه، فإن ساء إسلامه أخذ بالأول والآخر. فإذا كان مثلا يتعاطى الخمر في كفره ثم أسلم وبقي على الخمر فإنه يؤخذ بالخمر، أما إسلامه يجب ما كان قبله من المعاصي الأخرى والكفر، ولكن يبقى معه الخمر الذي استمر عليه. وهكذا لو أسلم وكان عاقا لوالديه واستمر على عقول والديه أخذ بالأول والآخر كما في الحديث. أما من تاب وأسلم من كل شيء الله جل وعلا يغفر له كل شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا فضله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. الحقيقة سماحة الشيخ في الحديث السابق بقي مجموعة من الأسئلة عن حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، وهو ما هو القلم يا شيخ؟ قلم التكليف يعني. نعم، قلم التكليف. بالنسبة للمرأة التي تنام على طفلها ثم يموت، هل تؤاخذ على ذلك شيخ؟ ما ما ما عليها إثم، لكن عليها الكفارة، يعني يعتبر قتل خطأ. نعم، عليها الكفارة، لأن هذا من قتل خطأ. لو نمت عليه حتى مات، أو رجفته برجلها وهي نائمة حتى مات بذلك، أو مات غيره من أطفال غيرها يكون من قتل الخطأ عليها الدية والكفارة، الكفارة والدية على العاقلة، لقوله جل وعلا من قتل من خطأ فتح الرقبة مؤمنة ودية مسلمة للأهل. قتل الخطأ يستوي فيه الرجال والنساء والنائم وغيره. نعم. سمحت الشيخ، بالنسبة أيضا للمجنون إذا أفاق بعض الأوقات هل يكلف بقضاء الصلوات التي تركها في حال الجنون؟ لا، حال الجنون لا يكلف بالصلاة في حال عقله، فإذا كان يوم عاقل يوم هو عاقل، اليوم اللي هو في عاقل يكلف بالأعمال في يومه، لكن في يومه الذي هو عقل فيه من الصلاة وغيرها، والأيام اللي يذهب فيها عقله لكن لا تكلف عليه. وبالنسبة للمغمى عليه يقاس على المجنون في عدم المطالبة في الفرائض؟ المغمى عليه في تفصيل. نعم. بعضها لم يرى أنك المجنون مطلقا، وأنه إذا خرج الوقت وهو مغمى عليه لا شيء عليه، وبعضها لم يرى أنه يقضي اليوم كله، إذا أفاق بعد يوم فقط يقضي. ويروي عن عمار وبعض الصحابة أنه إذا كان الإغماء 3 أيام فأقل يقضي، وإن كان أكثر لا قضاء، وهذا قول قريب. نعم. لأن الإنسان قد يغمى عليه يوم أو يومين أو 3 يشبه النوم، فإذا أفاق قضى ما ترك في هذا اليوم أو اليومين أو 3، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا قضى، إذا كان أكثر من ذلك فلا قضى، لأنه حينئذ بعد عن مشابهة النوم، صار أشبه بالمجانين وزائل الأخ. أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة لسماحة الشيخ للشخص الذي أخذ بنج، البنج يذهب العقل، ما الذي يجب عليه بعدما يصحو؟ هذا في التفصيل. نعم شيخ. إن كان ما درى ولا يعلم ما عليه شيء، أما إن كان يعلم عليه التوبة إلى الله من ذلك، لا يتعطى شيء يذهب بعقله. أما إذا كان ما يعلم وإنما أخذه على أنه دواء ثم أصابه ما أصابه، والله جل وعلا يكلف نفسه إلا وسعها، ما يأخذ ما وقع خطأ. نعم. أخيرا، الصغير غير المكلف لكن ما يفعله من حسنات هل يؤجر عليها يا شيخ؟ نعم، الصغير يؤجر تطوعاته. لا، الحمد لله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة حرات عليه طفلة قال يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لا حج، الأطفال يجروا على صلواتهم وعلى أعمالهم الطيبة قبل البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب المواقيت، باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وللترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي هذا حديث حسن. هذه الأحاديث كلها تدل على بيان الأوقات وما جاء في معناها، وأن الوقت له أول وآخر، والله جل وعلا أمر جبرائيل أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقته وآخره، وبين له أن الصلاة تفعل في أول وقته وفي آخره وما بين الوقتين. فالظهر وقتها من حين يزول الشمس، يبدأ وقتها إذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى الغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يأتي وقت العصر فلا يزال حتى يصير ظل كل شيء مثليه، في حديث أنس إلى أن تصفر الشمس. والمغرب إذا غابت الشمس، هذا أوله، ويستمر إلى أن يغيب الشفق الحمرة في جهة المغرب، والعشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل، والفجر عند طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والسنة كما استقرت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بالوقت، التبكير بالصلاة في أول وقتها، هذا هو الأفضل، ولو صلىها في آخر الوقت فلا حرج، لكن الأفضل كما كان النبي يفعل هو التبكير بالصلوات في أول وقتها، كما في الحديث لما أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها، إلا عند شدة الحر فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحر، وإلا العشاء إذا لم يجتمعوا فالأفضل مراعاة الجماعة، فإذا اجتمعوا عجلها وإذا تأخروا أخرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والمقصود من هذا كله أن الله جل وعلا وسع في أوقات الصلوات الخمس وجعلها أولا وآخرا، فما بين الوقتين وقت، ولكن الأفضل فيها كلها الصلاة في أول الوقت إذا تيسر ذلك، إلا في شدة الحر فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء، وإلا العشاء فإن الأفضل تأخيرها إذا لم يجتمعوا، فإن اجتمعوا عجلها الإمام. سمحت الشيخ، ما بين الوقتين وقت ما معناه؟ ما بين الوقتين وقت للصلاة، ما بين وقت الظهر والعصر وقت، وما بين العصر واصفرار الشمس وقت، وما بين المغرب والعشاء وقت، وما بين العشاء ونصف الليل وقت، وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تأجيلها وتأخيرها في شدة الحر. عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء، وما يدرى أما ذهب من النهار أكثر أما بقي منه، رواه أحمد. وعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، رواه النسائي وللبخاري نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الجماعة. وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن ذي الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر في السفر وفي الحضر، لأنها أرفق بالمسلمين، فإذا اشتد الحر أخر أذان الظهر بعض الشيء حتى لا يشق على الناس حتى ولو في السفر، كما في حديث أبي ذر، لأن الرسول قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما إذا كان الجو مناسبا في الشتاء أو في ما بين الشتاء والصيف، فإن الأفضل المبادرة والمسارعة بالصلاة في أول وقتها، لكن إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحر وحتى يوجد الظل والفيء رفقا بالناس ورحمة لهم. والله جل وعلا شرع دينه لعباده وجعل الحرج منفيا عنه، وما جعل الود الحرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر. ففي شدة الحر بعض الحرج على الناس في صلاة الظهر، ولا سيما في السفر وفي القرى التي يشتد فيها حر الشمس بسبب قلة ما يقي الناس من شدة الحر. فالمقصود أن الإمام يراعي الرفق بالمأمومين، فإذا اشتد الحر أخر قليلا حتى يوجد الظل في الطرقات، وحتى يوجد الظل في البرية في التلول، وينكسر الحر يتحرك الهواء كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وكل هذا من تيسير الشريعة ومن نفي الحرج ومن رحمة الله لعباده. وهكذا العشاء إذا تأخر الناس وصار المسجد ليس فيه إلا القليل، فإن الإمام يراعيه ولا يعجل حتى يجتمع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. وقد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمرهم فأقام الظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها. والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق. وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام. وهذا كله يبين لنا حقيقة الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم أوضحها بالقول والعمل. هذا الحديث الأخير يبين في جواب للسائل بالعمل، وتقدم ما يوضح الأوقات وأن الله وسع الوقت، فالمصلي يصلي في أول وقت أو في آخره أو فيما بين ذلك فقد أصاب الوقت، لكن الإمام يراعي حال المأمومين، وإلا فالوقت بحمد الله موسع. الظهر من زوال الشمس إلى أن يحضر وقت العصر، والعصر من مصير كل شيء مثله بعد في الزوال إلى أن تصفر الشمس. فإذا صفرت الشمس لم يجوز التأخير إلى ذلك، لكن لو صلىها بعد الاصفرار وقعت في الوقت، لكن يأثم عليه التوبة من ذلك لأن وقتها يستمر إلى غروب الشمس، لكن تأخيرها للاصفرار لا يجوز. ثم المغرب إذا غابت الشمس دخل وقتها، والأفضل تعجلها في أول وقتها. فإن أخرها وصلىها قبل أن يغيب الشفق فلا حرج، الشفق والحمرة التي في جهة المغرب، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ولا يزال وقت العشاء إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل صار وقت ضرورة، فلو أخرها بعد النصف فقد وقعت الوقت ما لم يحضر الفجر، لكن لا يجوز التأخير إلى نصف الليل. والواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما فعل صلى الله عليه وسلم صلاته في أول وقت وفي آخره قال السائل: الصلاة بين هذين الوقتين. فالواجب على الأئمة وعلى المصلي في البيت لمرضه وعلى النساء يتحرى كل منهم الوقت، والأفضل يبادر به في أول وقت، فإن البدار بالأعمال الصالحة في أول وقتها أمر مطلوب. ولهذا قيل: يا رسول أي الصلاة أفضل؟ قال: في أول وقتها. فالحاصل أن الأفضل للأئمة أن يلاحظوا أوقات الصلوات وأن يصلوا في أول وقت، وهكذا المريض، وهكذا المرأة في بيتها، إلا من عجز عن ذلك كالمريض يشق عليه البدار فيؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا بأس، وكالمسافر يرى الجمع فيؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا بأس. وإلا فالسنة والمشروع البدار بالصلاة في أول وقتها،